في قضية القول بتحريف القرآن، طبعا هذا القول للأسف قال به كثير من علماء الشيعة، بل بعض علماء الشيعة قال أن هذا من ضروريات المذهب، وأن هذا إجماع الفرقة المحقة كما يقول عن أنفسهم أن القرآن محرف. وبينما أهل السنة والجماعة يقولون بكفر من قال هذا القول. بعض الشيعة قال، بعض علمائهم قال، يعني نحن وأهل السنة نقول بالتحريف. فقيل له: من جعلك ناطقا باسم أهل السنة؟ تكلم عن نفسك، لا تتكلم عن أهل السنة، أهل السنة يستطيعون يعبروا عن رأيهم. فقال: أبدا، أنتم تقولون بالتحريف. قلنا: ما تقولون، نحن نقول بكفر من يقول بالتحريف. قل أنت بكفر من يقول بالتحريف. لا يقول بكفر من يقول بالتحريف. طيب كيف تتهمون بالتحريف ونحن نقول بكفر من يقول بالتحريف؟ فقال: أنتم تقولون بنسخ التلاوة، ونسخ التلاوة هو عين التحريف. هذا كذب، هذا نسخ وهذا تحريف. نسخ التلاوة لما قال به أهل السنة اتباعا لربهم سبحانه وتعالى، عندما قال: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا بدلنا آية مكان آية. الله سبحانه وتعالى هو الذي قال: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. فنحن عندما نتكلم عن قول الله تبارك وتعالى. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ثبت عنه أنه قرأ آيات ثم تركها ولم يقرأها صلى الله عليه وسلم. فالنسخ من فعل الله وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من عندنا نحن. بل نحن نسأل سؤالا الآن: أين التوراة والإنجيل؟ التوراة كلام الله، لما قال الله تبارك وتعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام وألقى الألواح فيها، كلام الله، كلام الله التوراة، والإنجيل كلام الله، بل جميع الكتب السماوية كلام الله. أين هي؟ منسوخة. هل يجوز الإنسان اليوم أن يقرأ التوراة أو يقرأ الإنجيل يتعبد لله فيها؟ لا يجوز، منسوخة، هذا النسخ. فعندما ينسخ الله تبارك وتعالى شيئا من القرآن الكريم، طيب، الله الذي نسخ وليس نحن. فهم يريدون مخرجا لقولهم الشنيع بأن القرآن محرف، فزعموا أن أهل السنة يقولون بالتحريف بدليل أنهم يقولون بالنسخ، وليس هذا كهذا أبدا، لا يمكن يكون هذا أبدا. فأهل السنة عندما يقولون بنسخ التلاوة لا يقولون بالتحريف أبدا. وذلك أهل السنة ما عندهم أي مشكلة، أنا مستعد أوقف في أي مكان أقول: من قال إن القرآن محرف كافر، على قولة أهل الكويت، في أم خير شيعي خلي يقولها: من قال إن القرآن محرف فهو كافر. ما يستطيع أبدا، لأن جماعة كبيرة من علماء الشيعة هكذا يقول: القرآن محرف. فلا يستطيعون أبدا أن يقولوا إن من قال القرآن الكريم محرف كافر، أبدا لا يستطيعون. وذلك تجد في مناقشاتنا معهم كذا نقول: قل إن الذي يقول القرآن محرف كافر، يقول: لا، مخطئ، ما يقول كافر. طيب طالما تقول حنا نقول بتأويل قولته، قل كافر، في المشكلة يعني. لكن ما يقول، لماذا؟ لأن علماءه يقولون بالتحريف، بينما أهل السنة لا يقولون بالتحريف. وذلك تجد علماء أهل السنة ينقلون هذا يعني بعشرات الكتب، جميع كتب أهل السنة تتكلم في العقيدة تقريبا تذكر هذه العبارة: ومن قال إن القرآن زاد حرفا أو نقص حرفا فإنه كافر، هكذا ينصون. بينما الشيعة لا يمكن أن ينصوا على ذلك أبدا، لا يمكن أبدا، أقصى ما يقولون مخطئ فقط. ولا تجد عالما واحد علماء السنة قال بهذا اللفظ: القرآن محرف، بينما تجد العشرات من علماء الشيعة يقول بهذا اللفظ: القرآن محرف، القرآن مبدل، هكذا بهذا اللفظ. بين هذا تجد عند أهل السنة أبدا، هل في فرق؟ نعم.